كذلك الثأر من يجي أكرمك أكرمك ما تقطع أكرمك الآلف وكذلك الثأر أكلت تو أكل لا يجوز عندما المرتكب حاك أنه لا يترك العلامة الثانية أنه لا يقع بعد إلا لا يجوز ما أكرمت إلا أقع لا يجوز لا يجوز إلا أن تقول لا أكرم ما أكرمت إلا إياك هذا الضمير منه كافك الله كافك الله الله لكن تمت هذا تقول قسم حفوزا اسمك ما هو ضمير عيسى شوف إنا لله تا هذا ما تعرف أنها حفوزا قسمي ومشاري لا تجور إلا له لفظ الجلال مثابة الله لا أكفيهن أحسابه فالله لا تكحنين عما تعملين الله تفكر قاضي أحمد هذا معنى قبل ابن مالك وجبت صالي منهما منه ما لا يبتدأ بالكلام ولا يلي إلا اختيار ولا يقع بعد إلا اختيارا اختيارا معناه يعني إيه في النسخ وأما في ضرورة الشعر يقع مثل قول الشاعر وما نبالي إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إياك ديار هذا يعرب البيت من يعرب البيت هذا الذي يعرب البيت يرفع يده محمود أيوة. انت مستعد ايش البيت وما نبالي ولا ما وما علينا اذا ما كنت جارتنا ان لا نجاورنا وما علينا وما علينا ها وما علينا اذا ما لا ما شوف يا شيخ لا تبقى ما شوف صدقني ما شوف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أي علي وما علينا وما ما وما علينا ما ابتدى ما تفرق بين ما النافية وبين ما الموصولة نافية هذه طيب خلاص نافية اسف وما علينا علينا على حرف جر علي ايه حرف جر نعم مبني على ايه مبني على السكون لا ان اسم مجرور بناء ضمير في محل جر مبني على السكون طيب والجواب المجرور هذا متعلق بايه وما علينا ايش هل ما هذه عامله وجهاديه ولا تمييزيه ولا غير عامل هات لا خلال هذا عربي قبل الكتاب لا دعي الله لا تعلمها من عقل هيا هات ما هذه النافية أقول لك عاملة ولا غير عاملة لا غير عاملة ولما لأن خبرها متقدم لأن خبرها متقدم تقدم على الاسم يا يس تقدم خبر على اسمه تقدم الخبر وين على الاسم وين الاسم المجرور المجرور للبيه هو خبره نعم وين الاسم ما عندي هيبت البيت وما علينا إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا كبيع هيا أنت لا أنا أستمع لست أستمع أنت كمان ولا خلص ولا تفهم هيا علي وما علينا علينا متعلق بإيه؟ متعلق بإيه؟ إيه؟ بالخبر هذا لمن؟ لمصر أنا. المصر هذا إيش عرب؟ ما هم هناك عاملة؟ خبره محذوف الشيخ. مبتدا محذوف. مبتدا محذوف. ايه وما علينا ما نافي علينا جر مجرور خبر مقدم. خبر مقدم ولا المبتدا؟ مبتدا محذوف مقدم وما علينا ضرر. انا لله وما علينا. انا لله يا حمزه. هيا وين انت؟ ما ترفع ايده هناك شيء. ما فيكم احد يعرفه. اسمع لا يجاورنا فعل ولا اسم. هو ما دخلت علي في تاويل الخبر مبتدا علي ما شيء ولا خبر مبتدا. نعم يعني مبتدا مجاورتنا عادلة. اعدم مجاورتي. ليش ما هذا ما عمله؟ ليش ما عمله؟ لا اقول لك ليش ما هذا النافية ما عمله؟ ليش منعه من العمل؟ انتخذ الا اسمع اداة حصر في مانع عامل. وكذلك في مانع كمان اخر موجود المانع الاخر وهو ان يتقدم لان شراطه العرب الحجازيون اسمع العرب الحجازيون الذين يعملون ما عمل ليس اشتراطوا لعمله هذه أهل الحجاز كما قاله ابن مالك في الكافية أهل الحجاز ألحقوا بليس ما عدمت إلا وإما قدم وقدم ذو خبر فإن لم يتقدم ذو خبر نعم مثل أن لا يجاورنا ذو خبر هذا وهو المبتدا يعني اسمه لا يتقدم فلذلك في مانعان أن لا يجاورنا حاصل أنك أنت عربت البيت أنت موجود ولكن ما عربت البيت الشيخ هل ما يجوز علينا هنا الشيخ الخبر المبتدا محذوف ما علينا ضرر يا أخي ما الذي عليك قال الشاعر وما عليه أن لا يجاورنا هو بس الضرر أن لا يجوز عن هذا وما دخلت لكن لو قدرنا ثاني ما تقدر ما في ما يجوز عندك ولا يجوز عند غيرك شوف الكتاب الله أكل أفضل هذا عندك على رأيك ولا إيه ليش لكن تقديم الخبر إذا كان ظرف أو شر مجرور يجوز ليش تقديم خبر ما إنجازية لكن ما تعمل هو مسلم يعني ما هو في هذا المحل ما أن في غير هذا المحل لأن معروف انتقاده النفي هذا بإلا ما يمكن تعملها عملا ليس عند الحجازيين عند العرب الحجازيين وأما بنو تميم نجم يعمل يمنعونه من العمل مطلقا لأنه حرف هذا مشترك يدخل على الافعال ويدخل على الاسم اعرفه فقال وفقال بنو تميم لا تعمل الحرف الذي غير مختص لا يعمل ما له عمل هذا ولكن جاء القرآن نزل القرآن بعمله جاء من شعر الفرس لقي العجب جاء من شعر الفرس لقي العجب فين خبرنا مختم خذ النصر هو تميمي ينفذ بيصيبون وعماله في كتاب يشير إلى خوي الفرس وإتمام له بشره نعم هذا نعرف ولكن الرواية هذا إنما هو أعملوه بسبب أن لا يتقدم اسمها على خبر هذا لا يتقدم خبرها على اسمها فين البيت البيت أحد الشاهد إيجاد نعود برب العرش لسه ما وصلنا انتبه وما علينا وما علي إذا ما كنت إذا ما كنت إيش إذا ما كنت إيش أعرابه أنت لا مو سنت إذا هذا إيش إذا هذا الظرفية مضمن مضمن معنى الشرط ولا ظرف غير مضمن معنى الشرط إذا ما ظرف هذا مضمن معنى الشرط ولا إيه إذا قلنا مضمن معنى الشرط وين جوابها مثل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هيا وين أجيب الشنجة هذا غرفة ألا لا لا إذا خلي الشنجيطي الثاني هو أحسن منك هذا جزائري ولا جزائر ولكن اللسان اللسان المغرب طيب هاتك الجواب لا يساور اللالي إذا ما كنت إشارة لا إذا قلت شرطية مضمن معنى الشرط وما زايدة كنت هذا إيش كان هذا ناقصة هي فعل الشرط الجواب دل عليه ما تقدم وهي جملة الإسمية وما علينا إذا ما كنت جارتنا يقول أسمع ما علينا ما نبالي كمن ألا يجاورنا أحد فدلة الجملة التي قبلها يعني تدوب على ما إذا في محذوف من الشيخ إذا في محذوف من الشيخ إيش محذوف؟ محذوف نبالي أو ضرر أو أنت هذا غلط كله ما عندك هذا الجواب في هذا لا ترجع إلى هذا لا تغلط الناس ما له بذلك هيا خلنا إذا ما كنت إيش كنت إيش عربه كان واسمها هل هذا همزة الوصل ولا همزة الخطأ إذا قال قل وصل كان طيب وين كان هنا مبني على إيه ليه بدال والطاء هذا إيه ضمير مبني على إيه هلا الضمير هذا إيش على أبو مبني على كسر الحرام عندي سواء في محل إيه نعم في محل اسم كان لما خاطب بها إيش طيب وما إذا ما كنت جارتنا إيش عارف؟ جارتها هو خبرها من خبر؟ خبر من؟ خبر كان هذه ما خبر منصوب ولا مرفوع؟ منصوب وعلامة نصوب فتح الظاهرة في آخر طيب وناء مضاف إليه ومع سبب من أي أنواع الإضافة؟ إضافة نكر المعرفة هلا من أي إضافة معنوية معنوية أيوة ليش كانت معنوية؟ إضافة نكر المعرفة إيش تفيد هذه؟ التعريف إيش تفيد هذه؟ التعريف هذه الإضافة إنك يعني الإضافة لا تكون إضافة معنوية إلا إذا أفادت التخصيص كإضافة النكرة إلى النكرة أو أفادت التعريف كإضافة المعرفة إلى النكرة هذا معنى قبل المعرفة والصوت أول أو يعطيه التعريف بالذي تلا يعطيكم هذا في باب الإضافة واضح بل إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا هيا كمي ألا يجاورنا لا تنظر في البيت يعربه من عقل ابن عقلي يعربه لذلك يعني طبق أعرفت بنفسك أنا ما أقول أنا أعرف عرابة أنا أعرف عرابة ابن عقلي أنت إلا أدس أنت ألا أداة استثناء ألا أنت أكمل ألا يجاورنا حرف مصدر لا نعم يجاورنا وعلامة نصيفة. نعم لا. مبنى على إيه؟ مبنى على السكون. في محلة. طيب وين المصرف؟ إذا كانت مصرفية فلا بد من تأويلها بالمصرف. وين المصرف الذي قلت به؟ هل وما دخلت عليه بدوين تصرفه على أنه مبتدأ؟ ما تصرفت له مؤخر. طيب ما تقدر تبين لنا المصرف، توضح لنا المصرف، تظهر لنا المصرف الذي قويت به أنت. وين؟ نعم المصرف. عدم مجاورة. ها؟ عدم مجاورة. هي عدم المجاورة، عدم المجاورة ألا يجاورنا إلا عدم المجاورة إيانا. ها باهمة إذا كنت جارتنا يقول للمرأة ما نداري إيانا هكذا مجاورة إيانا. أسمع إلاك إلا ها ولكن إلا أسمع إلا هناك عاملة ولا غير عاملة. نعم إذا ماذا تسمى إلا هناك؟ يسمونه إيجابا بعد النفس. هذا صحيح هذا. ها لا لا أسمع المستثنى منه موجود. المستثنى منه موجود. منه موجود؟ لا أحد دجال لا يجاورنا أحد. نعم عرف؟ طيب نعم والمتصل المفرغ لا يكون الاستثناء في اللسان العربي مفرغ إلا إذا حذف المتصل منه. أي خلي إلاك إلاك أعني عند الناس من كيف هذا؟ كيف هذا ايش عربه؟ ها؟ المستثنى مغصوب على المستثنى؟ لا لا ليش مغصوب على المستثنى؟ جيار ايش عربه؟ قاعد من؟ أنت ابن مالك ذكر لك هذا في باب الاستثناء أن المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه فاهم الاستثناء المستثنى إلا تقدم على المستثنى منه وهو إلا إلا إلا وهو دجال فهذا يجوز إذا كان النفس في النفس وأما في الذهب في النفس إثبات وجب النصر ولكن هناك يجوز رفع المستثنى ويجوز نصبه ونصيب هنا ها؟ نعم لا يجاورنا أحد إلا وين الشاهد فيه؟ يعني مرور على الأمثلة القواعد العربية لا تعرف ولا تثبت في ذهن الإنسان إلا إذا عرف الشواهد الإنسان حيث وضع الضمير معناتها يعني هذا الضمير وضع مثلا بعد يعني الضمير المتصل وضع معناته بعد بعد إلا وهذا خاص بالشعر نعم. وأما في النسل لا ماذا نعم. هذا الشاهد أمشي الياء والهاء أه الياء والهاء بس ابن مالك بمثال اسمعها الياء والكافي من ابن أكرمة هذا متصل الياء والكافي من ابن أكرمك ابني أكرمك ليس عربه هذا للأولاد الصغار ابني أكرمك يقول ابني وين المتصل من ضمن المتصل في هذا الياء ايش غير الياء ايش غير الياء الكاف أنا عرب المثال ابن مالك مثل لكم ابني أكرمك ابني ايش عربه وين الضمة؟ وين الضمة؟ ايش؟ سكون؟ مقدرة على ايه؟ على الياء؟ لو المتكل متقدر عليها الضمة؟ اسمع يا اخي مالك وقدر على ايش؟ ليه؟ بحركة ايش؟ المناسبة. واضح؟ الياء هذه لو المتكلم هذا لو المتكلم ايش اعربه؟ ضمير؟ متصل ايش اعربه؟ في محل ايه؟ من اي انواع الاضافة؟ ولما؟ المعرفة؟ وين النكرة؟ ابنه لما وضيف ايش؟ الى الضمير الى يوم المتكلم صار ابني صار معرفة. واضح بلا صار في التعريف. طيب وين الخبر؟ اكرمك ايش اعربه؟ بمحل ايه؟ خليك حتى تعرب تكمل اعراب الجملة. اكرمك ايش اعربه؟ وين الفاعل؟ لا اسمه مقدر ضمير مستتر. مستتر في ايش؟ الاستتار هذا واجب ولا جائز؟ ولما؟ ولما؟ علي وين البلد؟ وين البلد؟ علي الغامدي وين؟ ولما؟ كلامك وين الفاعل؟ وتفهم نشوفك من أدواتك هو ليش استطر جوادك؟ لا كان إذا كان يسمعوا أنتم ما ضبطتم هذا أسمع حتى يمكن صنيطي هذا ما يعني اتبع الأفعال في اللسان العربي ثلاثة ماضي مضارع امر. اما الماضي من الافعال تتبع اللسان العربي لا يكون الفاعل مستتر فيه الا جوابه لان الفعل هناك ماضي. انتبه هذا يا عزيزي. لا خلينا ابني مالك مالك ما ذكر الافعال العادي فاعل وفعل الاستثناء كمان يستتر فيه وجوبا هذا غير استثناء وهذا وافعل التفضيل وافعل التفضيل كمان اسم ولكن هذا ابن مالك ما ذكر الا اربع من ضمير الرفع ما يستتر يفعل اواصف نقطه بالتشهر هذا نحن على هذه على على على على ابن مالك الغيبه ضمير ايش الغيبه لا يكون مستترا الا جواب الا في افعال الاستثناء وافعال التعجب وافعال التحديد وغير ذلك وفي باب نعمه وبيته مثل كابوره كلمه تخرج من فاعل كابوره هناك مستتر فيها ضمن الوجوب نعم هذا واضح وكذلك هو ساعة النصيحة واضح هذا طيب أكرم آخر ولكن فش على أبو من هو اللي يعرب هذا كمل هذا لسه ما وصلنا إلى الجملة الثانية ابن مالك مثل بجملتين جملة اسمية وجملة فعلية نعم أكرم آخر إيش هو راجع إلى من الى ابن تاجي ما والكاف مفعول به وين خبر المبتدا اجيب من الفعل الفاعل خبر نعم يبغى تعرف نعم خبر ايش خبر مبتدا تاجي هذا الجمله هذا لها محل ولا ما لها محل اعراب ولما لانها وقع الخبر محل الخبر وقعت محل المفرد نعم. ها ايوه اخر ابن القمر الياء والكاف والياء منها مثليه ما ملك هيا هذا المثال الجملة الثانية والياء ولها مثليه ما ملك هيا أنت ما تقدر تعني ها ثليه ما ملك يا أخي تحتاج إلى الإعراب الياي والكافي من ابن أكرمك والياي ولها من سريه ما ملك. ها على يا أخي ما نسألك أصبح لا لا بعد ما نظرت في الكتاب ما يعنبون أنت يا ولد سريه ما ملك وين البام القرطة فالياي والكافي من ابن أكرم والياي والها من سريه ما ملك سريه ما ملك فعل أمر مخاطب به أوت المؤنث والياء والياء ايش اعرابه قص ها قال خليه يس مبني على ايه مبني على السكون في محل ايه والها والها ما مفعول به من اين الابواب الثلاثه التي تتعدى في اللسان العربي يعني بمفعولين خلني أنا قلت لك ما أسألك بها ولما ولما لم يكن يصلهما من ترف من باب كسا وألبس يا شيخ من باب أعطى وألبس لا هو الجواب هو الذي جاء لكن من باب كسا وألبس هو يعني باب سليه وباب كسا وباب أعطى كل فعل يتعدى إلى مسؤولين لسان العربي ليس أصلهما المتربة لو حذفت العامي اختل المعنى ما تقدر تخبر إذا قلت أعطيت زيدا جبتك لا أحسب من العامي زيد جبته لا تصح كلام فاسد بخلاف باب يظن وباب أعلم ورأى وعلم الذي ظنهما مقترب خبر إذا حذفت العامي يمكن أن تخبر واضح آخر ولا المفعول الثاني يا أخي ما دلت ما يصير هو ما يقول ها وين من هو الذي يعرف لا ما قلت تماما لك اسمك أنت تفرق بين الموصل وصلة ما هذا من أي المعلمة يا أخي هذا ما يكفي الإعراب هذا هو الذي أحسن لكم مفعول ثاني من أي المعلمة الموصولة وين صلتها وين العاي لأن ابن مالك قال وكلها يلزم بعده صلة على ضمير الله المستملة هيا بي ها كلام فاضل ما هو ضمير المستتر ما تعرف خلي خلينا نعلم الناس كان انت تعرف خلي لا لا ايش لا انت معه تعرف وهذا الشنجيتي كمان اللي يعرف خلي الناس اللي ما يعرفونه هم يعرفون هذا تعرف ما يعرف درسوا في المدارس ولكن ما يعرفونه حتى وصلوا الى الجامعه هناك الغامدي وين الغامدي وين الغامدي لا الغامدي بنفسه ايوه اعرف سريه ما ملك ولكن سريه هذا ليش وزنها الصفر ميزانه الصفر اتعرف ميزانه الصفر انا ما اعرف قوس ما تعرف قول لي ما خلي يمارينك المالي انتم ما درستم الصف نحن هنا في افريقيا ندرس الصرف والميزان عشان نتعلم نعرف إذا جاءنا في القرآن الكلمة أو في الحديث نعرف أصله. ولكن لماذا درس الصرف؟ إذا جاءت الكلمة سلهم أنهم بذلك زعيم. ها مسأل القرية، إيش الفرق بين مسأل القرية وبين قوله سلهم بذلك زعيم؟ إيش الفرق بينهم؟ ها كلام فاضي. الصرف هو أهم لأنه هو الذي يعلمكم وصول الكلمات العربية. ولذلك نحن ما نترك النحو، إذا درس النحو ما نترك حتى ندرس الصرف في الكافية وفي الألفية وفي الأشمولية وفي غير ذلك. إيش بينهم؟ سلهم إيش بينهم؟ صديقي خلينا لا بيتنا يا شيخ تبقى إيش الفرق بينهم؟ أنتم ما تعرفون الفرق بينهم. أنا مش ضعيف وزنه ضعيف قال لك وزنه هو فعيل أوف فعيل سل فل ليش؟ وأنا ما حجبة العين. هلا. سمع الشيخ. الله أسمع ولا لا تقول هذا. كيف الشيخ معي؟